أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال السادس عشر: ما حكم الدفايات أمام المصلي؟ لا بأس من الصلاة إلى الدفاية، لأن أصل هذه المسألة هي مسألة الصلاة إلى النار. أكثر العلماء والجماهير على كراهية الصلاة إلى النار، قالوا لأن هذا فيه تشبه بالمجوس وفيه تشبه بعباد النار. أما الدفاية لا يظهر فيها الكراهة، لماذا؟ لعدم وجود النار، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فأين النار في الدفاية؟ وإن كانت تعطي شيء من هذه الحرارة لكنها ليست نارا، فلا بأس من الصلاة إليها. نعم.